بسم الله الرحمن الرحيم. يا مسكين يا مسكين اصحى يا نايم اصحى يا نايم. إنما الدنيا فناء ليس للدنيا ثبوت. الدنيا فتنة شغلت أهلها واستدرجت والناس في غفلة في غفلة قلت الأخلاق وتدنت وانشغل الناس بالمال من أجل المال غفلة. انشغل الناس بالعيال من أجل العيال غفلة. لا أحد انشغل بالمال ولا أحد انشغل بالعيال من أجل الكبير المتعال. قليل كل من فيها يموت. من فينا ربى ولده من أجل أن يكون كصلاح الدين الأيوبي؟ من فينا ربى ولده من أجل أن يكون هو ناصر هذا الدين والإسلام؟ تملكت الدنيا في قلوبنا فجبنا، أصبح القلب واهي والنفس لاهية عابثة متبعثرة تبحث عن الدنيا يمينا ويسارا ولن تجد شيئا. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج. ليه الظلم؟ لماذا؟ ليه الغيبة؟ لماذا؟ ليه الطمع والحرص من أجل الدنيا؟ لماذا؟ مش حد فيكم بيفكر إنه يعمل في الدنيا من أجل الآخرة؟ إيه يعني ما يكون عندك مصنع؟ إيه يعني ما يكون عندك سيارة؟ بس قصدك إيه؟ تعين نفسك على طاعة الله؟ ولا قصدك إيه؟ تتعالى على الناس؟ ولا قصدك إيه؟ طمع وحرص؟ خلي بالك خلي بالك، المصير هبة وحش، المصير هبة وحش. لا تركنن إلى الدنيا وزخرفها، فأنت من عاجل الدنيا ستنتقل، أصبحت ترجو غدا يأتي وبعد غد، ورب ذي أمل قد خانه الأمل. بعض الناس يحرصون على المال وعلى الجاه المناصب، وبعض الناس يحرصون على المقاعد، ولكن أراء في الجنة مع النبي محمد. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أخي ازهد في الدنيا يحبك الله. لا تقول لي عندي عيال يبقى اسمك موصول، ولا تقول لي عندي فلوس يبقى اسمك موصول. الأبتر من بتره الله، والموصول من وصله الله. اللهم صلنا إليك بالرحمة يا رب. تحلل بالدنيا وقد نشرت لأهلها صحة في قيها علل، هذا شبابك قد ولت بشاشته ما بعد. والذي هو بعنوان بلا عنوان. بلا عنوان، وذلك لفضيلة الشيخ أيمن صيدح. والآن مع فضيلة الشيخ. إلا الله إذا خشي سلم، وإذا اتقي علم، وإذا عصاه العاصي فهو يحلم، وإذا تمادى استدرجه من حيث لا يعلم. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، خير هاد وخير معلم. يا رب سبحانك، جئنا في بيتك تائبين طائعين، وبحماك مستجيرين، يا غياث المستغيثين وملاذ الحائرين، ويا منتهى كل شكوى وكاشف كل بلوى، يا من يعلم السر والنجوى، إلهنا وسيدنا ومولانا. هذه ذنوبي في الورى كثرت، وليس لي عمل في الحشر ينجيني، وقد أتيتك بالتوحيد يصحبه حب النبي، وهذا القدر يكفيني. فيا من رأفت بي في الرحم عند تكويني، لا تجعل النار يوم القيامة تكويني. اللهم أسألك يا ربنا في بادئ أمرنا أن تبيض وجوهنا، وأن تشرح صدورنا، واحشرنا في الآخرة مع نبينا، واجمعنا في الدنيا على سنة حبيبنا، واقضي ديننا، وفرج همنا، واقبل أعمالنا، واخسأ شيطاننا، وادحر أعداءنا، وانصر إسلامنا. بلغنا جميعا صلاة في المسجد الحرام وصلاة في المسجد الأقصى. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، حي الله هذه الوجوه وطيب هذه القلوب، وجعلها في الدنيا طيبة وفي الآخرة مطمئنة، آمين يا رب العالمين. أحبتي في الله، حديث اليوم بلا عنوان، حديث اليوم بلا عنوان، لن أعطيه اسما، إنما هي بعض المواعظ والعبر. رأيت نفسي ورأيت الناس قد تكالبوا على الدنيا، وقبل أن أتحدث عن حرص الناس على الدنيا أعلنها من قبل الله، وما أعظم الكلام إذا بدأ بكلام الله. ولنسمع كلام الملك، وليستحضر الجميع روحه وعقله ولسانه بذكر الله. قال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ممكن توحد الله؟ اعلموا، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم. أنا عندي وانت ما عندكش، أنا في منصب كبير قوي وانت ما تقدرش تتحرك قدامك، إنما أنا أقدر تتفتح لكل الأبواب. أنا مين وانت ايه؟ سبحان الله. اعلموا أنما الحياة الدنيا، وحد الخالق، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة، وإيه يا رب؟ وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. بحوش بحط في البنك، قصدك إيه؟ الآخرة؟ لا، تكذبش على نفسك، ما نكذبش على نفسنا. يا سلام بقى لو تعمل للدنيا وتبقى قوي ويكون قصدك الآخر، يا سلام عليك لو تبقى غني ويكون قصدك الآخر، يا سلام عليك لو تبقى مالك أو رئيس ويكون همك الآخر. اهدى، ده انت يضع لك في الميزان ما لا يحصل عليه البشر. اسمع رحمني الله وإياك قول الله بعد ما توحد الله: اعلموا أنما الحياة الدنيا. ده مين اللي بيقول؟ يتصدق ما صدقش، انت حر. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته. كمثل غيث، زي ما تزرع الزرعة بتاعتك صغيرة لسه شتلة فسيلة، تكبر تشتت تثمر، الناس تفرح بها، يخلص الثمر، يسقط الورق، تصفر تدبل تتقلع تترمي تصبح تراب. اعلموا أنما الحياة الدنيا، ما توحد رب الأرض والسماء، لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. راكب عربية لابس أحسن ثياب في الدنيا، يشار له بالبنان وترفع له الأيادي تحية وترتفع أصوات البيارق تحية لهذه الشخصية العظيمة، ثم بعد ذلك تهتز الأرض من تحته وتتحرك قدمه يمينا ويسارا والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فالكل يفنى أيها الأحبة، كل من عليها فان، ولا يبقى وجه أحد إلا الله. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب، عذاب شديد. اصحى يا نايم، اصحى يا نايم وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله. اللهم اغفر ذنوبنا يا رب. الدنيا شغلت أهلها واستدرجتهم، والناس في غفلة، طمع وحرص، وسبحان الله قلت الأخلاق وتدنت، وانشغل الناس بالمال من أجل المال، انشغل الناس بالعيال من أجل العيال. لا أحد انشغل بالمال ولا أحد انشغل بالعيال من أجل الكبير المتعال. من فينا ربى ولده من أجل أن يكون كصلاح الدين الأيوبي؟ من فينا؟ من فينا ربى ولده من أجل أن يكون هو ناصر هذا الدين والإسلام؟ من فينا؟ من فينا ربى ولده وقال في نفسه سأجعله قربانا لله وهو فداء لرسول الله محمد؟ من فينا؟ من فينا؟ تملكت الدنيا في قلوبنا فجبنا، أصبح القلب واهن والنفس لاهية عابثة متبعثرة، تبحث عن الدنيا يمينا ويسارا الأمام والخلف ولن تجد شيئا. هيمسك الهوى بإيديه، هيجي في الآخر ويغني إذا قدر يغني، ماسك الهوى بإيديه، متوحد الله. اسمع رحمني الله وإياك، الحرص والطمع، ودايما يقولوا قوم الطمع ناقص. في بعض الناس بتحرص على الخير. جاءني هاتف من باريس فرنسا، كان بيسموها عاصمة الجن ومش عارف ايه. اتصل بي بالهاتف شاب احسبه على الخير من الاسماعيلية، اسمه فتحي. اتصل بي من حوالي اسبوعين، السلام عليكم. عليكم السلام. ايمن صيدح؟ قلت له نعم. قال لي جزاك الله خيرا، معي ان ربك لبالمرصاد. قلت له نفعنا الله واياك، ماذا تريد؟ ابلغك تحيات الاخوه المسلمين في باريس. قلت له جزاك الله خيرا، رفعت عني ما كان بي من هم وسقم ومرض، فالطريق يحتاج الى من يدفع الانسان ولو دفعه الى الامام، اما الجبال التي تتساقل في الثياب بمدافعه الشيطان واعوانه، لابد لأهل الخير أن يعينوا أنفسهم على الخير. كلمة بسيطة، ويعلم الله سبحانه وأنا على منبر رسول الله، ويعلم الله سبحانه أنني لا أحب هذا الأمر، فلا أحب الثناء ولا المدح، لكنني أحب أن أرى ثمرة قد تشفع لي عند ربي. جزاك الله خيرا. أنا نزل القاهرة ترانزيت، أنا ما أعرفش يعني ترانزيت، راح أحج بيت الله الحرام، وسأمر بالقاهرة يوم واحد لكي أحمل بعض الأشرطة، وأنا حينما نزلت منذ سنوات لم أجدها في المكتبات، جهزها لي. ويشهد الله أنه اتصل أكثر من مرة بحرص شديد على طلب علم وعلى طلب خير، فجاءني بسيارته هو ودكتور في جامعة قناة السويس هنا في العاشر يوم الأربع بالليل ليلة الخميس، جهزت له بعض الأشرطة وظننته لن يأتي. بحرص اتصل من المطار، أنا وصلت القاهرة قابلته فأعطيته الأشرطة، كنت ناخد منه فلوس، وجدت في وجهي سماحة عجيبة فرفضت أن أخذ. أعطاني هدية هي أغلى عندي من كل الهدايا، لأنني استشعرت أن هذا الرجل جاء من آلاف الأميال ليحمل كلمة ظن أنني قلتها بإخلاص. وقف معي ليلا يحكي لي عن خبره، شاب مجتهد مصري مسلم من الإسماعيلية، نشأ كنشأتنا حريصا على الدنيا، أحب فتاة وهام بها حبا أيام الجمعة، فتزوجت غيره. قال فلما تزوجت حبيبتي ذهبت فحملت بعضا من السم، حرصت على محبوبتي فلما ضاعت أخذت بعضا من السم، ثم صعدت إلى سطح منزل من المنازل ونمت أنتظر الموت يضحي من أجل فتاة، فما ظنك بسب رسول الله؟ حرص من أجل فتاة، حتى أنه أراد أن يزهق روحه. قال وأنقذتني أختي في آخر لحظة، أنقذتني أختي وعدت إلى الحياة، وسافرت إلى باريس وأنا لا أعرف شيئا عن الدين، ورزقه الله بزوجة طيبة. قال فرزقت هناك الكثير من المال، ف فقلت في نفسي أشكر ربي على نعمته، وبعد أن أرجع لي الخير والأمل بعد أن ذهب عني، فتعهدت بعض اليتامى في بلدتي. قال لي الدكتور: أنا لا أريد أن أحدد لك ماذا يعطينا من المال، فإنه يعطينا الكثير والكثير. قال: ومنذ شهر تقريبا وقعت في ضائقة مالية، اتفق معي بعض الناس على تمام بعض الأعمال، ودفعت أكثر من 20,000 يورو في هذا العمل، فضاعت مني هذه الأموال، وعدت إلى سابق عهدي من الضجر والفزع والملل والخوف وضيق الصدر، فنمت على ظهري أتأمل وأدعو الله. أنا عايزك توحد الله. قلت: يا رب سبحانك، 20,000 يورو حاجة ضخمة، أنا بيجيلي رزق كتير. اللهم كما أفرج عن اليتامى من أجلك ففرج عني يا رب العالمين. قال: والذي رفع السماء بلا عمد وجدت هاتفا يتصل بي: السلام عليكم فلان، نعم، نريدك في عمل. هذا العمل ربحه 13,000 يورو في نفس اليوم اللي ضاع منه هذا المبلغ. وبعدها بساعات قليلة اتصل بي أحدهم، قال لي: تعالى شغلانة تانية، قال أكسب منها حوالي 4,000 يورو. وبعدها بقليل قال: والله لا أكذبك القول، لقد عوضني الله وزاد بفضل منه جل في علاه. فعهدت على نفسي عهدا أن أنزل إلى بيت الله الحرام لأشكره، وحرصت على أن آتي إلى مصر حرص على علم، ولا أقول ذلك رياء ولا سمعا. فقلت له: أذكرها؟ قال: أذكر وعندي الكثير الكثير، لكنني الوقت يضيق بي. وسافر يطير إلى بيت الله الحرام، أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم، وأن يجمعنا جميعا عند النبي محمد. الدنيا أيها الأحبة، بعض الناس يحرصون على المال وعلى الجاه والمناصب، وبعض الناس يحرصون على المقاعد ولكن أرائك في الجنة مع النبي محمد، وبعض الناس يحرصون حرصا شديدا على الجلوس في جهنم. يا ابن ارجع، مش عاوز يرجع. ايه رأيك نتكلم بكلام حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذكرتكم في الحديث الذي روي عن جابر عن ابن أبي الدنيا في المستدرك والحاكم. النبي محمد بيقول ايه بعد ما تصلي عليه؟ إن روح القدس نفث في روعي. اصحى. إن روح القدس نفث في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجله. أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجله. الرزق هيجيلك والأجل بتاعك محسوم، لحد هيزوده ولحد هياخد منه جزء. شوف النبي بيقول ايه: إن روح القدس نفث في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. بالراحة شوية. ليه الظلم؟ ليه الغيبة؟ ليه الطمع والحرص من أجل الدنيا؟ مش حد فيكم بيفكر إنه يعمل في الدنيا من أجل الآخرة؟ إيه يعني ما يكون عندك بيت؟ إيه يعني ما يكون عندك مصنع؟ إيه يعني ما يكون عندك سيارة؟ بس قصدك إيه؟ تعين نفسك على طاعة الله؟ ولا قصدك إيه؟ تتعالى على الناس؟ ولا قصدك إيه؟ طمع وحرص؟ خلي بالك المصير هيبقى وحش. اسمع بقى رحمني الله وإياك كلام حبيبنا محمد: إن روح القدس نفث في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجله، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء رزق على تعجله بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. اللهم نسألك طاعة تعطينا فيها من الخير يا رب العالمين، نسألك يا رب طاعة نحصل بها على الخير منك يا أرحم الراحمين. وهناك حديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبعض المواعظ قد جمعته، عن أبي العباس سهل بن سعد: دخل أعرابي على رسول الله فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا فعلته أحبني الله وأحبني الناس. فقال له النبي محمد: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. ازهد في الدنيا، ما تطلبش إلا الشيء اللي يعينك على الطاعة، فإذا جاءك ما يعينك على الطاعة فقليل يغنيك خير من كثير يطغيك، يخليك طاغية، يخليك متكبر، يخليك ما تقولش للناس سلام عليكم، تلتفتش للناس، ولا تسعر خدك للناس، تعمل نفسك أعنى. الواد وصل، مين اللي بيوصل؟ اللي بيوصل بيوصل للملك، غير ذلك فهو مقطوع أبتر. إنا أعطيناك كوثر فصلي لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. لا تقول لي عندي عيال يبقى اسمك موصول، ولا تقول لي عندي فلوس يبقى اسمك موصول. الأبتر من بتره الله، والموصول من وصله الله. اللهم صلنا إليك بالرحمة يا رب. اسمع حبيبي في الله، حديث عن النبي محمد رواه مسلم والبخاري. كثير من الناس بيحرصوا على المال، وفي بعض الناس بيحرصوا على العيال، وفي بعض الناس بيحرصوا على الأصحاب. ما في أصحاب سوء، والناس بتحرص على كده. هقول لك بعض المواعظ بسرعة عن الدنيا الأول. كم من الناس يحرصون على الدنيا؟ واسمع بقى موعظة عن الدنيا. فلو كانت الدنيا جزاء لمحسن، اسمع وصلي على النبي محمد. فلو كانت الدنيا جزاء لمحسن، فلو كانت الدنيا جزاء لمحسن إذا لم يكن فيها معاش لظالم، لقد جاع فيها الأنبياء كرامة، وقد شبعت فيها بطون البهائم. فلو كانت الدنيا جزاء لمحسن إذا لم يكن فيها معاش لظالم، ما كانش ربنا أداها الظالم أبدا، إنما أنت شايف الظالم كتير. لقد جاع فيها الأنبياء كرامة، وقد شبعت فيها بطون البهائم، البهائم اللي بتشبع. إنما خد على قد لعينك على طاعة الله، اسمع ووحد الله. وكم من الناس يحرص على رفقاء سوء، وكم من الناس يحرص على رفقاء سوء. فلان ده صاحبي ليه؟ أي معلش بس أصل واصل. فلان ده صاحبي ليه؟ أصل قريب من صاحب الشركة. فلان ده صاحبي ليه؟ أصل قريب منه. قريب من مين؟ ده حتى قريب النبي ما شفعش. فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ما توحد الله، نسب ايه وبتاع ايه وكبر ايه وصغر ايه. في ناس بتحرص على اصحاب سوء، مع العلم الصاحب السيء المفروض ما تحرصش عليه. اسمع واحد من الناس بيقول موعظة جميلة جدا، بيقول ايه بقى؟ وإن ضاق اليوم فاصبر إلى غد، عسى نكبات الدهر عنك تزول، ولا خير في ود امرئ متلون، إذ الريح مالت مال حيث تميل، وما أكثر الإخوان حين تعدهم، ولكنهم في النائبات قليل. وإن ضاق اليوم فاصبر إلى غد، عسى نكبات الدهر عنك تزول، ولا خير في ود امرئ متلون تعبان، ولا خير في ود امرئ متلون تعبان منافق مرائي، ولا خير في ود امرئ متلون إذا الريح مالت مال حيث تميل. مع اللي ماشي، وما أكثر الإخوان حين تعده، حبيبك ما تعد تأكل وتشرب ويبقى عندك فرح، خلي بالك. وما أكثر الإخوان حين تعدهم، ولكنهم في النائبات قليل. ما توحد الله الجليل، سبحان الله. شو ما دول الأصحاب بتوعي من دول؟ إلا من رحم رب، إلا اللي تعرفوا بإخلاص من أجل الله، من أجل الله. والله لما تعرفوا، قال الله وقال الرسول، حتى لو كان غني، حتى لو كان حاكم، حتى لو كان أمير، إنما تعرفوا من أجل الله. ليه؟ لأن أنت بتنفعه وهو هينفعه، بس يكون القصد مين؟ الله. إنما غير كده مصيبة. وإن ضاق اليوم فاصبر إلى غد، عسى نكبات الدهر عنك تزول، ولا خير في ود امرئ متلون إذا الريح مالت مال حيث تميل وما أكثر الإخوان حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليل. الصاحب ده بقى يريك النصيحة عند اللقاء، اعرفه بس تحرص عليه ليه؟ ادعسه سيب. واحد يقول لي ازاي بس ده بيضل، انت ما تصحبوش انما تنصحه. يريك النصيحة عند اللقاء لما يقابلك، ويبريك في السر بري القلم. شوف انت لما بتاخد براية كده وموس وتقعد تقطع في القلم تشيل الخشب بتاعه ما بتبقاش في حاجة. يريك النصيحة عند اللقاء ويبريك في السر بري القلم، فاقطع حبالك من وصله ولا تكثرن عليه الندم. ما تصلي على النبي محمد، ما تحرصش على صاحب سوء أبدا، ما تزعلش عليه، أبو دم خفيف. الآن جاء الموعد مع حديث النبي محمد الذي رواه مسلم والبخاري. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الإمام مسلم والبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان في من كان قبلكم ثلاث نفر من بني إسرائيل. احنا بنقول عن بني إسرائيل، والنبي لما يقول يبقى النبي عارف ان فيه نماذج زيهم بالضبط حريصين على الدنيا. ثلاث انفار من بني إسرائيل اليومين دول من اليهود، الله يخرب بيوتهم. من اليهود ثلاث نفر من بني إسرائيل، واسمع: أبرص وأقرع وأعمى. اضرب على هذا المثال كتير بقى. واحد أعرج، واحد عنده حاجة في الكلى، ربنا عافينا وإياكم، واحد عنده حاجة في القلب، واحد ركبه خلاص اتشالت. كل واحد فيه عهات، وكل واحد فيه ابتلاءات، وكل واحد فيه نقص، لأنه لا يكمل أحد إلا في الجنة، اللهم اجمعنا فيها يا رب، صح ولا لا؟ دور في نفسك وأنا دور في نفسي، لازم يكون في حاجة فينا نقص، لازم. واحنا ايه؟ احنا بشر، واحد خلق البشر. ثلاث نفر: أبرص أقرع أعمى. الثلاثة دول جاءهم ملك من عند الله يبتليهم، فدخل الملك على الأبرص. الأبرص قاعد حزين طبعا، عمال يشتكي لطوب الأرض، أنا جلدي كده مش حلو، وشكلي كده الناس بتتأذى منه، وكل ما سلم على واحد يبص في إيده بعدها، إيه ده؟ ربنا عافيني من الجرب اللي أنا فيه ده، إيه الحكاية؟ بقى ياخد نفسه كده بجنبه ويقعد مش عاوز يقابل الناس، أي اجتماع سلام عليكم لا مش قادر أحضر. ليه؟ ما عنده حاجة، بيخجل منه، مكسوف منه، عنده نقص مش قادر يبلغه إنه يقعد مع الناس، سيكون بين الناس نقص. طب دخل عليك ملك، طلع لك زي ما بنقول عفريت، شبيك لبيك، ملك ايديك، عاوز ايه؟ زي الامير اللي كان بيحكم منطقة من البلاد، امير من زمان يعني، فطلع له عفريت فبيقول له: انت عاوز تعمل ايه في المكان ده عشان ربنا يصلح حالك؟ قال له: بص بقى، انا اقول لك على حاجة، احسن حاجة تعمل لي معدية في عصرنا يعني كبر علوي من اول البلد لاخره. فقال له: بعدين؟ قال له: عشان ازود بقى سياحة والناس اللي بتجينا وبتاع، أنا عاوز كده إن شاء الله يعني أبري بطول البلاد. فالعفريت قال له: ما تشوفنا حاجة سهلة شوي؟ قال له: طب أقول لك، أنا عايزك تصلح أحوال الناس اللي أنا بوليهم. فقال له: أنت عاوزني أصلح أحوالهم؟ قال له: واهدي قلوبهم؟ قال له: قال له: أنت عاوز الكبر رايح وجاي ولا جاي بس؟ قال له: ليه؟ قال له: أسهل. خلي بالك، ملك من الملائكة جه لواحد من الناس أبرص، جلده يخلي الناس تقشعر، يخلي جلود الناس تقشعر من منظره، مصر هم آية. فدخل عليه الملك: السلام عليكم. قال له: عليكم السلام. قال له: اسمع، تمنى علي، انت عاوز ايه؟ شبيك لبيك، انت عاوز ايه؟ قال له: يعني ايه؟ ايه اللي تطلبه من ربنا؟ قال له: ايه بقى؟ جلد حسن ولون حسن، جلد حسن ولون حسن، عاوز كده اكون ابيضاني واد حليوه كده، مشرب بحمره، عاوز اكون اوروبي، خلي بالك شكلي كده ينور وانا ماشي. ده بيطلبها من ملك، والملك هيحققها بامر مين؟ بامر الله. جلد حسن ولون حسن. قال له: خلاص يتحقق لك الطلب، فإذ بهذا الرجل يتحقق له طلبه بقدرة الله في التو واللحظة، كن فكان صاحب وجه حسن وجلد حسن. اللهم بيض وجوهنا يا رب. اتشالت الأزمة بتاعته، قال له استنى، تمنى علي ما هو أحب شيء لك من المال. انت بتحب ايه في الفلوس؟ عربيات ولا سيارات ولا معارض ولا ولا ولا اللي انت عاوزه؟ قال له احب الابل، احب من المال الابل. فاعطاه ناقة عشراء، فاعطاه ناقة عشراء، يعني لسه كده ايه بتشرف على الولادة. قال له خد الناقة ديت بارك الله لك فيها. ثم انصرف عنه وذهب الملك الى الاقرع. خلي بالك بعض الناس يظن ان ابتلاء ربنا في الناس ده شيء من النقص. لا، ما في واحد تيجي تلاقي مثلا عنده حاجة في العين، واحد عنده حاجة في الأذن، واحد. الله سبحانه وتعالى قد حبانا جميعا بنعم كثير. فجاء الملك إلى الأقرع وقال له ما هو أحب شيء إليك؟ إيه اللي أنت بتحبه؟ قال له أحب حاجة، أحلى حاجة عندي شعر حسن، أنا عاوز شعر مسبسب أعمله يمين يجي من غير أي حاجة ما تسرح فيه، أعمله شمال يجي لما تفطط لفوق يتفلق من النص، ما توحد الله، شعر حسن. خلي بالك الشعر ده هيكون جميل جدا، ولون الراجل الأبرص ده كان جميل جدا، يبهر. ليه؟ لأنه آية، إن ربنا مديله آية. يوم الراجل الأقرع يتمنى أن يخرج له الشعر، الأقرع يتمنى أن يكون له شعرا حسن، فأعطاه الله شعرا حسن. أنا عاوز أتباهى به كده، كان بيلبس عمة ولا حاجة مش هيلبس بعد كده، ولو لبس هتلاقيه مطلع دي من هنا ودي من هنا وحاجة، يعني حاجة آية. فأعطاه الله شعرا حسنا. ثم بعد ذلك قال تمنى علي أي شيء أحب إليك من المال. قال له بحب البقر. قال له خلاص، فأعطاه بقرة عشراء، لسه إيه تشرف على الولادة، وقال له بارك الله لك فيها. ثم ذهب إلى الرجل الأعمى، الملك. خلي بالك لا يدخل عليك واحد وهو ملك، ما توحد الملك. حكاية ما احناش مش عارفين، لا ندري ما يفعل الله بعباده. فدخل هذا الملك على الرجل الأعمى، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. قال تمنى علي، فأنا ملك من عند الله، عاوز ايه؟ قال تمنى علي أي شيء تحبه، ايه اللي انت عاوزه؟ واحد أعمى يطلب ايه؟ عاوز يفتح. قال أريد أن يرد الله علي بصري، اللهم لا تحرمنا من هذه النعمة في الدنيا ولا الآخرة، أمين يا رب. فرد الله عليه بصره في التو واللحظة، ولما عينه ترجع بقى هتبقى يعني عيون سبحان الله. قال تمنى علي أي شيء تحبه من المال؟ قال الغنم، فأعطاه شاة ولودة، يعني برضو إيه تشرف على الولاد، وقال بارك الله لك فيها. وتركهم زمنا فبارك الله لهم جميعا. بتاع الجمال أصبح له واديا من الإبل، فقال لك أعمل إيه؟ مش هنفع أدخلهم في أي مكان، أنا أحجز بين جبلين وأسيب الإبل في النص، ما توحد الله. ربنا لما يعوز يدي وبرضه هياخد سبحانه. أعطاهم الله مالا وجمالا، وادي من الإبل، خلاص يعمل حاج خلاص. والآخر أعطاه الله واديا من البقر، بضرح حاجز البقر بين واديين بين جبلين، راح حاجز البقر بين جبلين، اقفل من قدام واقفل من ورا صاحب البقر. وأما الثالث فأعطاه الله واديا من الغنم. وجاء الملك بعد ذلك في صورة رجل مسكين يطلب منهم جميعا صدقة من أجل الله. ثم جاء الملك في صورة رجل مسكين بأمر الله وعابر سبيل، ودخل على الرجل الأبرص، السلام عليكم يا عبد الله، مسكين وعابر سبيل، انقطعت بي السبل وذهبت مني الراحلة، وأريد منك ناقة أستعين بها على السفر وأتزود من ألبانها، أسألك بالله الذي أعطاك لونا حسنا وجلدا حسنا. قال له اسمع يا عم الحج، سيبني في هموم اللي أنا فيه، ده أنا ببعت للبوسنة والهارسك يا عم الحج، سيبني لحسن أنا بنفق على الصغير والكبير، ومش عاوز أقول يا أخوي أقول، لا تلاقيك لا بتنفق ولا بتعمل، ده أنا ببعت لإخواننا اللي في فلسطين وتلاقيهم جعانين، ده أنا مودي للصومال، أنا سبب المجاعة اللي هناك، يا عم الحاج اتق الله، بنقول لك عابر سبيل وشكله قدامك اهو بيقول لك انا عاوز ناقة عاوز جمل من الوادي ده، بالله الذي انعم عليك بواد من الابل اديني ناقة، ده انت لو شلتها ده عامله زي حبات الرمل في الوادي، بالله الذي اعطاك جلدا حسنا ووجها حسنا يا صاحب الشركات. دايما احنا نقول يا رب اديني، واول ما يديله ينسى الهدوم المقطعة اللي كان بيلبسها، ينسى انه كان بيخاف يرفع سماعة التليفون زي ما توحد الله. الله كنت بخاف ارفع سماعة التليفون. لا حاجة ما كنتش عارف، كنت افضل ماسك كده لحد ما اشوفها اتصنط هو كان هيشتغل من انهي ناحية. فمن الله علينا، من الله علينا. اسمع رحمني الله واياه، قال له يا رجل الدين عابر سبيل مسكين، قال له ابدا انا مش فضيلك، انا عندي اللي بصرف عليه وبعدين بشغل ناس وبعمل ناس، وخلي بالك بقى انت كنت بتقول ربنا يشفيني بس ويديني ونعمل، بس اديني صوتكم وانا هعمل لكم لله، هعمل لكم البحر طحينه، الواحد يقعد بالرغيف على البحر يغمس بس ما توحد يا حبيبي تقول لا اله الا الله. ها سبحان الله، الواحد يروح منهم ما احناش لاقيين الرغيف. تبلاش الطحين الله يكرمك، ابعت رغيف الله يكرمك، ما فيش فايدة. يا رب اديني وانا انفق ما يطلعش، يا رب صحتي ترجع وانا هسجد لله ما يسجدش، يا رب بس المرض ده هو بس عدني منها، هروح اعمل عملية في باريس ولا في لندن ولا في امريكا وارجع، وبسم الله ما شاء الله مش هسيب صلاة الفجر. بعد ما يرجع يا عم الحاج صلاة الفجر، ما توحد الله. الراجل الابرص قال له ايه؟ قال له اخفى عني روح، قال له اسمع يا عم الحاج، الملك بيقول له كده في معنى الكلام، قال له اسمع كأني رأيتك قبل ذلك، يعني شكلك كده شفتك قبل كده، كأني رأيتك قبل ذلك. فالابرص قال له ايه شفتني فين؟ قال له مش انت الرجل الابرص اللي ربنا من عليك بعد كده وحول لك الجلد بتاعك الى جلد حسن وجه حسن؟ قال له لا انت ما بتشوفش ولا ايه؟ ان هذا المال ورثته كابر عن كابر، اب عن جد، ولون الحلو ده واخده راسه عن جدي، اصل جد ده كان حلو قوي الله يرحمه، كان قتل قتله ما توحد الله سبحان الله. حاجة عجيبة سبحان الله، بينسى نعمة الله عليه والله، همي يضحك وهمي يبكي. ملك راح يطلب لله من الابل، ده هو مش عارف عددها، ده قفل بين الجبال لانه مش عارف العدد، ده ما عادش بيقدر يطلع الزكاة لانه مش عارف بيطلع، بس بيقول ما بقدرش احسب، ده ما تطلع. فالملك قال له يعني مش انت؟ قال له لا، قال اللهم ان كنت كاذبا فاسأل الله ان يردك كما كنت، يلا سلام عليكم. فإذ بالله جل وعلا يعطي الأمر بزوال النعمة وعودة الأبرص إلى مرضه يتقذى منه الناس بقدرة رب الناس سبحانه، يرجع زي ما هو. وذهب الملك إلى الرجل الأقرع، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنت قلت لي اديني صوتك وأنا هقعد في مجلس الشعب وأنا أزبطك إن شاء الله لو سمحت، مش عارف إيه. لا أنا قلت لكم أعمل لكم البحر طحينة بس لحد دلوقتي بجهز في المواد، ايه رايكم يا عم الحاج؟ مش عايزين طحين، احنا عايزين ناكل بس. لا مش هقدر اديك. ليه؟ اصل البقر صحيح عندي كتير والالبان كتير ويمكن اللبن اللي نازل منها يجري اللي في الوادي، بس معلش اصل انا بعمل حاجات اكتر من كده وبعدين مش فضيلك. قال له بالله، بالله الذي اعطاك المال واعطاك هذا الشعر الجميل، ده انت شعرك حلو قوي يا شعر ليل، يا ليل يا ليل، وفارد دفايرك على القمر، شعرك حلو، ده الشعر منه لما بتنزل كده شوف النساء، ده جميع النساء في المكان عاوزين يجروا وراك، وحلاقين مصر كلهم ما توحد يا حبيبي تقول لا اله الا الله. قال سبحانك يا رب. قال له انت بتعيرني ولا ايه؟ ان هذا الشعر ورثته عن يعني عن ابي وامي، ان هذا الشعر منذ خلقني الله هو ملكي، وهذا الذي تراه من البقر ورثته ابا عن جدي، ده بتاعي ومال ابويا ومال جدي، ده انا ابن الباشا عوكب. انت بتعرفش جدي باشا بقلز اللي عاملين لهم دان؟ يا عم اسمه بقلز ما توحد يا حبيبي تقول لا اله الا الله. ما فيش فايدة. الناس عمالة تتفاخر وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. قال له اتق الله عابر سبيل، أريد بقرة أتزود بها في السفر، انقطعت بي السبل ولم يبق لي إلا الله ثم أنت. قال له ليك عني ارحل. قال له اسمع، ألم أراك قبل ذلك اليوم؟ إني أظن أني قد رأيتك. أنا شفتك فين قبل كده؟ الخال أدي شفتها فين قبل كده؟ قال له لا ما شفتنيش. قال له ألست أنت الرجل الأقرع الفقير الذي رد الله عليك شعرك وأعطاك هذا المال؟ قال له لا لا لا لا، أنت راجل ما بتفهمش ولا لا مش أنا. قال له طب اسمع بقى، اللهم إن كان كاذبا فرده كما كان فعاد فقيرا أقرع بقدرة الله رب العالمين. قال له ترجع زي ما أنت، شعرك راح ولا عاد ليل ولا يا ليل يا ليل، كله راح. أنا صاحب مكانة وصاحب شركة، كله ممكن يروح، خلي بالك. فمر هذا الملك على الرجل الأعمى، السلام عليكم. قال وعليكم السلام، عابر سبيل انقطعت بي السبل، أريد شادا أتزود بها في الطريق، يعني على الأقل أخذ من اللبن بتاعها وأنا ماشي. قال اسمع، انزل في هذا الوادي وخذ ما شئت من هذه الأغنام، لقد كنت فقيرا فأغناني الله، وكنت أعمى فرد الله علي بصري، وليس لنفسي حاجة مما تحمل، خذ ما شئت ودع ما شئت. فنزل الملك فأخذ ما شاء واختبر ذلك الفقير فودعه منشرح الصدر كما جاء في شرح الحديث، ثم عاد إليه وقال رد عليك مالك، لقد تعرضتم لاختبار وابتلاء من الله فرضي الله عنك وسخط على صاحبيك. انت بقى تزيد في الجمال والغنى، رضي الله عنك وسخط على صاحبيك، رجعوا زي ما هم. الأبرص أبرص والأقرع أقرع، فين الإبل؟ مفيش. فين البقر؟ مفيش. أيها الأحبة الكرام، الحرص من أقبح الصفات عند الإنسان، طالما أن الحرص يأتي على شيء قبيح. وقديما علمونا كما قال الشعبي، اللهم اغفر لنا وله يا رب العالمين، قال كان يحكى أن رجلا صاد قنبرا، اسمع قنبرة العصفور صغير كده، أمسك القنبر وقال اليوم جاءني طعامي، فقال القنبر للرجل ما تفعل بي؟ قال أذبحك وآكل. قال أنا لا أكفيك لقمة واحدة، لكنني أنصحك ثلاثا هي أفضل لك من طعام، هي أفضل لك من أكل، هتنفعك في الدنيا، هتجيب لك كتير. قال له هي؟ قال له هقول لك الثلاثة دول. الأولى وحد الله، الأولى وأنا في يدك، والثانية وأنا على الشجرة، والثالثة وأنا على الجبل. شوف الحرص بيعمل ايه في الإنسان، بينسيه الخير ويخليه يندم على حاجات هتفوت هتفوت. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. لكي لا تأسوا على ما فاتكم. فقال القنبر للرجل أعطيك ثلاثا من النصائح، الأولى وأنا في يدك، والثانية وأنا على الشجرة، والثالثة وأنا على الجبل. فالرجل قال له ماشي هات الأولى. قال أما الأولى لا تندم على شيء فاتك أبدا. قال له ماشي، طب التانيين هيبقى فيها خير؟ قال له نعم. فسابه فطلع على الشجرة، أول ما طلع على الشجرة قال له هات الثانية. قال أما الثانية إياك أن تصدق أن يكون شيئا لا يمكن أن يكون، اوعى تصدق حاجة مش ممكن تحصل أبدا، بلاش الناس تخدعك وتفضل تحرص وتطمع لحد ما هتلاقي نفسك في جهنم. قال له اوعى تصدق حاجة ما تحصلش، يبقى الأولانية ما تندمش على اللي فات، التانية ما تصدقش اللي مش ممكن يحصل. وهو بيطير يطلع على الجبل قال يا مسكين القنبر، يا مسكين. قال له فيه ايه؟ قال لو أنك ذبحتني، خلي بالك، لو أنك ذبحتني لوجدت في حوصلتي درتين مثقال كل واحدة 20 مثقالا. قال له بتقول ايه؟ قال له يا مسكين لو دبحتني كنت هتلاقي في الحوصلة بتاعتي ذرتين، الواحدة فيهم ما يقرب من 20 كيلو. ما توحد الله. فالرجل راح عضد على ايديه قطعها فأصاب نفسه بالآكلة. الآكلة دي مرض خطير زي السرطان. عض على يديه لأن الكمبر بيقول له لو كنت دبحتني كنت هتلاقي فيه 40 كيلو ذهب. يا تخيبة كنت تدبحني. هو لسه قايل له ايه؟ لا تندم على مفاتح. واوعى تصدق حاجة مش ممكن تحصل. انت ماسك الكمبر في ايدك قد كده، ماسكه بصبعين، يبقى فيه 40 كيلو. يا غبي، هي كده الدنيا بتعمل في الانسان؟ بتخليه ينسى النصايح بتاعت ربنا؟ بتخليه ينسى قال الله وقال الرسول؟ ما تندمش على اللي فاتك يا غبي. وهو طالع على الشجرة قال له ما تصدقش حاجة مش ممكن تحصل، وهو بيطير يقول له التالتة بيقول له ايه؟ يا خايب لو دبحتني كنت هتلاقي جوايا 40 كيلو ذهب. فعض على ايديه حتى نزل الدم، ثم قال هات الثالثة. قال له يا خايب وانت افتكرت الاثنين لما اقول لك التالتة؟ والله لسايبك. سبحان الله. سبحانك يا رب. اعلموا انما الحياة الدنيا. رجل اعمال كان لا ينفق في سبيل الله ابدا. عشان أأكد لك إن زي ما فيه ناس بتحرص على السيارة والعمارة، في ناس بتحرص على عمل الخير، في ناس بتحرص على الدفاع عن الإسلام وعن رسول الإسلام محمد. ولو عملنا كده وحرصنا على الآخرة مش هنلاقي اللي بيسب النبي على صفحات الجرائد وغيرها كما حدث في بلاد الكفر والشرك. كاريكاتير يسب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن أنا وإنت ما بنفكرش غير في الدنيا. ما تزعلش، ده حقيقة في أولادي في نفسي. إنما اللي بنعمله ده لو حولناه لآخره هيبقى حلو، إنما لو تحول لدنيا هيبقى دني. واحد من الناس الدعاء إلى الله بعد ما توحد الله دخل على رجل أعمال. شوف الناس حرصها إزاي، زي ما أنت حرص على شغلك وعملك ومالك والدنيا دخل على رجل أعمال. السلام عليكم. قالوا لا سلام ولا كلام. يا عم الحاج أنا عارف إنك راجل ثري، ويعني مش هنقول مليونير، لا ملياردير، لا إحنا عارفينك إنك تشيل ميزانية بلد بحالها. قال له عاوز إيه؟ قال له أريد شيئا مما هو عندك من أجل الله. قال له ما بديش لحد. خلي بالك الراجل ده هو عمره ما طلع مليم من أجل الله، ما سجدش لله قبل كده. فأصحاب هذا الداعية الإسلامي قالوا له اوعى تروح له مش هيديك. قال والله لأحملن من عنده الخير سواء كده أو كده. دخل عليه السلام عليكم هات. قال له لا، قال له أنا عاوز لله. قال له أنا مش هديك لله، خد. وتفل في وجه الشيخ. فقال له هتموت. لما جه بقى يدفل في وجهه في الاول قال له ايه بقى؟ قال له طيب اسمع هاخد منك، يعني هاخد. قال له يعني ايه بتهددني؟ قال له لا ما بهددكش. وراح خارج من المكتب بتاعه كاتب جواب له، راح جايب السكرتيره قال له لو سمحت ادي ده للمدير لصاحب الشركات. فدخلت هذه الفتاه الى صاحب الشركات، فتح الرساله. طبعا ان الشيخ بسم الله ما شاء الله عليه لحيه بقى، يعني لحيه لو على الواحد اللي زي كانت قلبت على وشه، لحية حاجة كده جميلة، وثياب بسم الله ما شاء الله شكله كده حلو، ده عند الموحدين ما توحد الله. لكن عند مثل هؤلاء ده أي راجل ايه؟ إرهابي، إرهاب. مع العلم النبي محمد كان بيقولنا على سنة لو الواحد عملها اليومين دول هيضربوه برصاص. من ضمنها لما تعوز تشوف واحد عشان تخطبها مش لازم تعرف انك بتشوف، كما فعل جابر بن عبد الله حين أراد أن يخطب النبي قال له ايه؟ تشوفها من غير ما تعرف عشان مش ما هياش بضاعة تقول لا. وآه فاختبأ لها جابر بن عبد الله فوق شجرة، ولما مرت رآه. خليك انت بقى في شبرا الخيمة ولا في اي حاجة، لقيت جميزة كده ورحت طالع عليها وانت كده بالثياب واللحية والجمال بتاعك ده وشكلك منور من فوق، مش هتنزل، مش هتنزل، ما هتنزل. رأى لك هتنزل. هتلاقي كام رصاصة داخلين لك، ايه ده اللي بعده فوق ده؟ يا عم انت مالك الراجل؟ اشمعنى يعني لما قالوا ابي فوق الشجرة محد زعلهم؟ هتسيب الراجل يطلع فوق عاوز يخطب، يعني خد خطبة يعني عاوز يتجوز. دايما المسلم اذا حرص على الاخرة الناس تسميه بايه؟ بألفاظ عجيب. مع العلم حال المسلم دايما انه مش عاوز يأذي حد ولا حتى الكافر، والله حتى الكافر ما نأذيهوش. اسمع بقى واحد الله، دخلت السكرتيرة حطت الجواب قدام الايه؟ البيل محترم. فتح الجواب لقى مكتوب في ايه؟ اقسم بالله العلي العظيم لا تموت. راح قايم بسرعه من على المكتب، وقع لقدامه، طلع على السكرتيره، فين الراجل اللي كان هنا؟ فين الشاب ده بيهددني هاتهولي؟ فراح داخل عليه قال له تعال خش جوه. قاعد معاه في المكتب، قال له بتهددني وتقول له هتموت؟ قال له اقسم بالله لا تموت، ما توحد الله وكمان بتحلف. انا عارف ان انتوا ما بتحلفوا بتحققوا، انت شكلك كده ما يكدبش. قال له والله لا تموت. قال له انت شايف وشي حاجه يعني مثلا اصفريت احمريت ولا انت قصدك ايه؟ قال له هتموت. قال له ده انا ما عنديش اي امراض، انا خدامك. قال له والله لا تموت. سبحان الله. يعني انت هتموتوني؟ قال له لا مش هموتك. قال له يبقى انا تعبان. انت شايف ان انا تعبان؟ انت عندك فراسه، انت راجل مؤمن. قال له اقسم بالله لا تموت، سيبني بقى عشان امشي. يعني انت لا تموت؟ قال له لا والله ما هموتك، بس والله لا هتموت، شكلك كده هيموت. يا عم ما تحلفش. قال له والله لا تموت، اوعى سيبني في حالي خلينا اروح. اقسمت عليك بالله. انت قصدك ايه؟ كل نفس ذائقة الموت. قال له اقسمت عليك بالله جزاء ما رددت الي صحتي وحياتي. انا كنت فكرت ان انا هموت دلوقتي، الحمد لله يعني لسه قدامي شويه. قال له والله يعلم الله ممكن امشي من هنا وانت طب ساكت. قال له يعني ايه؟ قال اعطيتني حين دخلت ما هو لي التفله، هذه هديتك الي وقد قبلتها، بس هاخد لله برضه، لحسن تموت. قال افتح هذه الخزانه وخذ ما شئت، وكان فيها اكثر من نصف مليون. فنزل الرجل مع هذا الشيخ وسجد لله، ومن يومها يسير في سبيل الله. اعمل بقى لله لحسن تموت، والله لا تموت. والان جاء وقت النصيحه، اسمع ووحد الذي لا يغفل ولا ينام. هذا هو حال الدنيا، ايه رايك يا ترى؟ في حد فينا كده هيعتبر ويتعظ ولا يلا نسينا ننسى النصايح ونفتكر الاربعين كيلو ده؟ اي عصفره تلاقيها اذبح وانت وحظك. يا من يخطر في ثياب الغفله يتبختر ويتجبر، يا من يخطر في ثياب الغفله يتبختر ويتجبر، وقبائحه تكتب وهو لا يحس ولا يدبر، بين يديك يوم قريب ما يتاخر. وقال الله ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، يا متعرضا بالذنب والعقاب، يا غافلا عن يوم السؤال والجواب، يا متعرضا بالذنب والعقاب، يا غافلا عن يوم السؤال والجواب، يا مبارزا بالمعاصي رب الأرباب، من أعظم جرأة منك على العذاب، من أعظم جرأة منك على العذاب كلي ومن أصبر. وقال الله ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، تقوم إلى صلاتك وأنت متكاسل، وتدخل في الصلاة بقلب غافل، وتستعجل في الصلاة لأجل العاجل، وإذا نظرت بعد الصلاة إلى الحاصل فالجسد أقبل والقلب أدبر. اسمع كلام الله ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، يا من ذل المعاصي يعلو، يا من ذل المعاصي يعلو، يا مظلم القلب متى تجلو، هذا القرآن يتلى عليك وتتلو، ولكن ما تتدبر. اسمع كلام الله ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. يا مغترا بالزخارف والتمويه تعجب بما تجمعه من الدنيا وتحويه. هلك والله ذو عجب أو كبر أو تيه، ونجا والله أشعث أغبر. اسمع كلام الله، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. أين من كان يتنعم في قصورها، قد فسح لنفسه في توانيه وقصورها. أين من كان يتنعم في قصورها وفسح لنفسه في تيهها وقصورها. خدعته والله بغرير غرورها بعد أن ساس الرعايا ودبر. اسمع كلام الله، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. نقلته والله صريعا سريعا، وسلبته والله ما جمعه جميعا، وبدته كبرا كبيرا وعزا منيعا. أتراه يفتخر في قبره أو يتكبر؟ صدق الله. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. خلا بعمله في ظلام لحده، خلا بعمله في ظلام لحده. لم ينفعه غير اجتهاده وجده، لو قضي برجوعه إلى الدنيا لحدثنا عن الآخرة وأخبر. اسمع كلام الله، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. فتنبه أنت من رقاداتك، وكن وصي نفسك في حياتك. فلقد بالغت الزواجر في عظاتك، كم تسمع موعظة وكم تجلس تحت منبر. اسمع كلام الله، ينبه الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. يا لها من نصيحة لو وجدت نفاذا، هي حجة عليك إذ لم تكن ملاذا. والشيء إذ لم ينفع فربما آذى. وأنت يا هذا بعد هذا بنفسك أخبر. اسمع كلام الله، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. اللهم احفظنا عن أيماننا وعن شمائلنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وألف على الخير قلوبنا، اللهم اجعلنا شاكرين على نعمائك، صابرين على بلاء. قول الله أبلغ وكلامه أوجز. قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى.